السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. من غيره متوكل إلى هنا دوما عليه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. أنت عمال تسأل أنا مهموم ليه؟ أنا مهموم، وتاخد علاج وتاخد أدوية منومة، لا أقول تنيم بني آدم، لا تنيم جبالا، تفتت الصخور، ومع ذلك مهموم، مش عاوز تصحى، مش عاوز تفوق من الآلام والأحزان والهموم. أوعى تنسى دي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. الضنك بقى ضنك حقيقي، الزوجة ضنك، والمال ضنك، والصحة ضنك، والعربية ضنك، والبيت ضنك، والمال ضنك، والولد ضنك، كل شيء ضنك. ومن أعرض عن ذكري. استنى بس يا عم الشيخ محمد، ما تاخدناش كده. ايه يا عم تمال، ناس بره هم في الشرق وفي الغرب، هل هتقول لي بقى لا دين ولا اسلام ولا الناس تعرف ربنا، مع ذلك عايشين يعني السعاده وداخلين قصور السعاده من نوافذها قبل ابوابها؟ لا انت مش واخد بالك خالص. ما انا بقول لحضرتك ده نموذج اهو. المال موجود وبياكل وبيشرب وبيلبس، يستمتع بالنساء، يستمتع بالحرام، لكن انظر إليه. والله العظيم من وقف على حالات الانتحار الفردية والجماعية، وقف على من يعرض على عيادات الطب النفسي في الشرق والغرب، من وقف على حياة من كل من أعرض عن الله، علم علم اليقين، علم اليقين أن كل من أعرض عن الله سيتحول كل نعيم بين يديه إلى شقوة. أقولها تاني، والله العظيم كل من أعرض عن الله سيتحول كل نعيم بين يديه إلى شقوة، إلى شقاء، إلى ضنك. قالوا لنا الغرب، الغرب. قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان، لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. لا تتصور أن هؤلاء يحيون السعادة، لا والله. انظر إلى أقرب الناس إليك في من أعرضوا عن الله، قد يسعد لحظة، قد يسعد فترة، لكن مستحيل أن يحيا حياة طيبة كريمة ببدنه فقط دون الروح، مستحيل. المرتبة الأولى من مراتب الحياة هي حياة الأبدان، حياة الأبدان، وهي أخص أنواع الحياة، بمعنى أن يعيش الإنسان فقط من أجل بدنه، من أجل شهواته، من أجل نزواته. راجل يصبح بدري، وأنا مش عاوز أقول إن مسلم يبقى كده، لا والله أبدا، ممكن يصحى بدري الصبح ويظبط المنبه على الساعة 7. طيب يا عم الشيخ فين الفجر؟ فين وقت صلاة الفجر؟ ده انت ضبط المنبه عشان وقت العمل، ده فيه صلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعدين يطلع من الساعة 7 أو الساعة 8 على الوظيفة أو على المكتب، ويفضل طول النهار في عمل وفي كدح، وبعدين يرجع آخر النهار في الليل، يعني بس يسلم بدنه إلى الفراش. الله، طيب ما صليتش لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. طيب الأولاد، طب أنت ما اديتش حقا لله سبحانه وتعالى، ما أخس من حياة. طب وبعدين، وبعدين من استسلم للتجارة واستسلم للعمل، والله العظيم لن يفيق إلا وهو بين عسكر الموتى. خلي بال حضرتك، خلي بالك. طب وبعدين انت كل يوم بالوضع ده، طب وبعدين النتيجة ايه؟ ايه النهاية؟ ايه النهاية؟ طب انا عمال، ما هو انا لو ما عملتش كده عم الشيخ الاولاد مش هاكله، لو ما طلعتش من عمل الى عمل الى عمل الأولاد مش هاكله. فأنا جميل، أسأل الله أن يأجرك، لكنني أعيب على من وجد عنده رمقا من الوقت بعد ذلك فضيعه، وأعيب على من ظن أنه ما عاش في الدنيا إلا من أجل بطنه وفرجه، إلا من أجل بطنه وفرجه، فهو يحرص كل الحرص على إطعام بطنه وإطعام أولاده دون أن يؤدي حقا لله سبحانه وتعالى. وبعدين يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، رواه مفجوع ابن مفجوع. اطلاقا يا اخي الحبيب، اطلاقا، ده انت بمجرد ما تسمع الله اكبر اترك، ما تقفل المكتب، اقفل المكتب، المصنع خليه ورادي، وردية تشغل المكن، وردية تقوم تصلي. انت حضرتك اترك مكتبك واترك وظيفتك واترك كل شيء، وقم ادي حق الله سبحانه وتعالى. مش اللي يعوز البيت يحرم على الجامع اطلاقا. لا تتصور أن إغلاقك المحل أو للمكتب من أجل أن تقوم لتؤدي صلاة الظهر أو صلاة العصر سيقلل رزقك، حاشا لله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الشاهد أخي الحبيب وأختي الكريمة الفاضلة أن المرتبة الأولى من مراتب الحياة، وهي أخص أنواع مراتب الحياة، هي حياة الأبدان، بمعنى أن يظل الإنسان طوال عمره. مش ممكن أبدا يعيش 60 سنة للبدن، يا الله، يعيش 60 سنة من أجل بدن؟ دي حياة؟ دي حياة دي يا إخوانا؟ يعيش 70 سنة من أجل بدن؟ الرجل ما صلاش صلى لله جل وعلا، عينه ما دمعتش مرة من خشية الله، ما فكرش مرة يسأل عن محمد بن عبد الله، ما فكرش مرة يبحث عن مجلس علم بين يدي عالم رباني ليجلس بين يديه ليسمع عن الله ورسوله؟ دي حياة دي؟ طيب أكل ونوم وشرب ونساء ولبس وتناكح وتكاثر وتناسل، أرحام تدفع وأرض تبلع، ونسي كثير من الخلق في هذه الحياة أن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. لقي الفضيل بن عياض رجلا، فقال الفضيل له: يا أخي كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ يوشك أن تصل، الربط توصل، الربط توصل، خلاص يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: يا أخي هل تعرف معناها؟ قال: نعم أعرف، أني لله عبد وأني إلى الله راجع. فقال الفضيل: يا أخي، فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يديه فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي؟ أرحمك الله. قال الفضيل: اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك. من غيره متوكلون إلى هنا حينها من يدي. اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك. يا الله، اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، بكفاية كده على حياة الأبدان. طب ندخل بقى للمرتبة الثانية من مراتب الحياة. بدأنا بقى نرقى نعلو، قلنا ما فيش مسلم يعيش من أجل بدنه فقط، لا، البدن والروح، الدين والدنيا، الدين والدنيا، الدنيا والآخرة. وخلي بالك، أنا عمري ما قلت ولا هقول أبدا إنك تعيش من أجل الآخرة فقط، لا، ما أنت في الدنيا هنا لازم تشتغل. الله، ده هي الدنيا أصلا مزرعة للآخرة. خلي بالك، الدنيا هي مزرعة للآخرة. ما قلتش أبدا ولن أقول نعيش من أجل الدين ونترك دنيانا. لن نقيم ديننا إلا بدنيانا، ولن نقيم دنيانا إلا بديننا. طب ما تسمع دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجميل، وفي صحيح مسلم، شايف الجمع الرائع ده؟ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الدين بس يا رسول الله؟ لا، مستحيل مستحيل. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هو ده الجمع، هو ده الجمع البديع، هو ده الجمع الرائع. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قال علي رضوان الله على علي، وقلتاني وتالت ومليون، نحب عليا ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب فاطمة ونحب آل بيت رسول الله ونحب أصحاب رسول الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع سيد النبيين بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها. الله على الكلام الغالي، يكتب بماء العين. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاه لمن فهم عنها. فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها، هو ده الكلام بقى، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم العقلاء، هؤلاء هم أصحاب الألباب، هؤلاء هم أصحاب الفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نرتقي، نرتقي مع بعض حياة الأبدان. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من أهلها، أسأل الله ألا يجعل البدن غاية نعيش من أجله، ألا يجعل الشهوات الحقيرة والنزوات الرخيصة والكراسي الزائلة غاية نعيش من أجلها، كله إلى زوال. طيب، نرتقي مع بعض. خذ الحياة التانية أو المرتبة التانية من مراتب الحياة، اسمع كده معايا، وهي حياة العلم من موت الجهل. أقول تاني: حياة العلم من موت الجهل. هنبدأ نرتقي بقى، وهو أول خطوة على الطريق، على طريق الحياة الحقيقية، أن تتعلم عن رب البرية وعن سيد البشرية. شوف، رب العزة بيقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ما تخلي بال حضرتك، ده رب العزة أمر النبي في هذه الآية بأمرين، بأمرين: الأول العلم، الثاني العمل. فاعلم واستغفر. فاعلم، أمر أول بالعلم، والثاني واستغفر لذنبك. قدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. أقول تاني: قدم الله العلم على العمل. فاعلم وبعدين واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل، إنما الجهل مرض. خلي بالك، الجاهل ميت موت حقيقي وإن كان يتحرك بين الناس. الجاهل بإيه؟ ده معاه دكتوراه. لا، الجاهل بالله، الجاهل برسول الله، الجاهل بالدين، معاه 100 دكتوراه بس لا يعرف ربه، والله ما معاه علم، والله ما معاه علم. لا يعرف المصطفى، والله ما حصل علما. من غيره متوكلون.